هما ودان لا يجتمعان، هما ودان لا يجتمعان، إما أن يحب الله ورسوله وإما أن يحب من حاد الله ورسوله. فلو ظهر الإنسان قال أنا أحب الله ورسوله ولكن أيضا أحب وذكر من حاد الله ورسوله، نقول له لا يقبل، الله لا يقبل الشركة. الولاء والبراء، المولاء والمعاداة، أول قضية تفكر فيها بعد قضايا الكفر والإيمان أو الإيمان والكفر، بل هي من ذلك. المؤمنون بالله واليوم الآخر لا يوادون من حاد الله ورسوله، لا يجمعون بين الإيمان والمواده لمن حاد الله ورسوله، كما قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا هو الفسوق، مفاضلة، مقارنة بين حزب الله وحزب الشيطان، وأن انضمام العبد ظاهرا وباطنا حتى المواد انضمام كامل إلى هذا الصف، إلى هذا الحزب، حزب الله، ويتجرد من كل شيء حتى لو كان هذا الشيء أب أو ابن أو أخ أو عشيرة، تقطع كل تلك الحبال ولا تبقى صلة إلا بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر. هذا هو الذي ذكره الله، والآيات والأحاديث في هذا الصدد أكثر من أن تحصى، رسائل دكتوراه ومجلدات تجمع الآيات والأحاديث هذا المعنى المتفق عليه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يجمع إنسان في قلب واحد هذين الودين، إما الود لله ورسوله وإما الود للأعداء، أعداء الله ورسوله، إما إيمان أو لا إيمان، لكن لا يجتمع الودان أبدا. فليفهم هذا جيدا، لأنها من أعظم السقطات، وأصحاب هذا الأمر فتح باب المواد أو الموالاة بين المسلم وغير المسلم إنما يفتحون على أنفسهم وعلى الأمة باب شر، باب شر لا يظهر فيه إيمان من كفر، لا تتضح الأمور للعقلاء فضلا عن عامة الناس، فضلا عن من لا علم له، بل هم على شفا جرف هار فيبوؤون بإثمهم وإثم من تبعهم إلى أن تقوم الساعة. إنه الولاء والبراء. أنزلت هذه الآية، يقول سعيد بن عبد العزيز فيما ذكره ابن كثير رحمه الله في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، قتل أباه يوم بدر ولو كانوا آباءه، قتل أباه أبو بكر الصديق، هم بقتل عبد الرحمن ابنه ولم يتمكن منه، أو أبناءه، ومصعب بن عمير يقتل أخاه عبيد بن عمير أو إخوانه، وعمر رضي الله عنه يقتل قريبا له، وحمزة وعلي وعبيدة والحارث يقتلون عتبة وشيبة والوليد بن عتبة أو عشيرتهم. قالوا نزلت في هؤلاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، دول أعداء لله، دول بيحاربوا دين الله، يلقى أباه فيقتله، تحاد دين الله، الله أحب إلي من أبي، تحاد الله ورسوله، الله أحب إلي من ابني ولو كان عبد الرحمن بن الصديق، تحارب الله ورسوله وتحاد الله ورسوله، دين الله شيء وانت شيء تاني، ولو كنت عبيد بن عمير أخي فيقتله، أو الأقرباء والعشيرة فيقتل أبو عبيدة أباه يوم بدر، أهم الصديق بقتل ولد عبد الرحمن، ويقتل مصعب أخاه عبيد، ويقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. ما هذا؟ هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الوالد وولده، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب؟ والله كأن الأمة اليوم تقول إن النبي فرق، كأن الأمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محنكا سياسيا. الإسلام يأمر بكده، إن في سبيل الله وفي سبيل دين الله لا يقطع ذلك ولا يقف أمام ذلك لا أب ولا أخ ولا ابن ولا عشيرة. هو الإسلام بيقول كده؟ هكذا قال الإسلام لمن أراد الإسلام أو أن يعرف الإسلام. أعظم مصلحة هي الدين، أعظم مصلحة هي الدين، فإن العلماء يقسمون المصالح ويدرسون المصالح والمفاسد في ظل ثلاثة أمور تقرأها في مقاصد الشريعة للشاطبي مفصلة، أو في كتب أصول الفقه في غالبها مجموعة غير مطولة. الضروريات، الحاجيات، التحسينات. والضروريات خمس، أعلاها الدين. فإذا أردت أن تقيس مصلحة ومفسدة إياك أن تقدم الحاجيات على الضروريات أو التحسينات على الحاجيات أو الضروريات. أول شيء يقدم الضروريات، وعندما تقدر المصالح والمفاسد في ضروريات أعلى شيء تقدمه في المصالح الدين. ومن هنا قتل هؤلاء آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، لأن قتلهم مصلحة الدين، لأن قتلهم ولاء للدين وبراء من أعداء الدين. فهذا هو معنى الولاء والبراء. ومن هذا القبيل أقرأ عليكم حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إخواني هذا الحدث كلما قرأته كأنه أول مرة أقرأه، ومن الأحداث المؤثرة في حياتي جدا. هذا الحدث يوم بدر، ولكم أن تتخيلوا ما يوم بدر وما منزلة أهل بدر عند رب العالمين. طلع الله إلى أهل بدر قال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لهم. لك تتخيل بقى أقوام الله عز وجل يقول لهم افعلوا ما شئتم، خلاص انتوا وصلتوا درجة مهما فعلتم أنا هغفر لكم. ده معنى الحديث، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لك أن تتخيل أقواما ظلوا 13 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا كلل ولا ملال وصبر وثبات، ويقتل أبناؤهم وإخوانهم ويعذبون أشد ألوان التعذيب. المهاجرين الأول اللي جاي من مكة مقتول أبوه أو مقتول أخوه أو مقتول زوجته أو مقتول هو وزوجته اللي هجرت لوحدها، لك أن تتخيل الجراح، ولك أن تتخيل التعذيب والتنكيل الذي لاقاه هؤلاء الأكابر الأكارم من المهاجرين بعد 13 سنة معاناة. ومنهم من هاجر ترك بلده إلى الحبشة هجرة الأولى والهجرة الثانية، ومنهم من بقي يعذب في رمال الصحراء وبأرجل الخيول وتوضع عليه الصخور ويوضع السيف المحمي على جلده لا يطفئه إلا ودكه إلا شحمه. لك تتخيل الصورة دي، ناس بالصورة دي وصبرت على دين الله 13 سنة وعايزك تعيش المعاني دي. وخرجوا مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كده بهدومه زي ما بيقول، لا معاه لا قرش ولا مال ولا المشروع ولا أي حاجة، ترك كل الحياة قطع. أنا هسيب المال وأسيب البيت وأسيب العشيرة وأسيب الأقارب وأسيب كل حاجة وأنا رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون معركة لم يعمل لها أي حساب، خرجوا لمقابلة عير قريش، ما معهم راكب إلا راكب أو راكبان، الباقون مشاة، والسلاح معهم مش سلاح حرب، السلاح اللي معهم سلاح مقابلة قبيلة عزل. خرجوا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، هكذا وصفهم الله. بعد ما انتهت المعركة ومن الله عليهم وانتصر، حصلوا أسارى يوم بدر، خذوا من المشركين أسرى. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، إيه رأيك أبو بكر؟ استشار أصحابه، إيه رأيك عمر؟ إيه رأيكم؟ إحنا أمامنا خيارين، الأسارة دولت عمك وخالك وابنك، نسيبهم يرجعوا وناخد مقابلهم أموال من قريش كثيرة وانتوا شايفين المسلمين فيهم شدة، وهناخد الأموال دي ويتقوى بها جيش المسلمين عشان المعركة القادمة، مش هتفرق كم نفر مقابل أموال كثيرة يتقوى بها جيش الإسلام، وفي النهاية أهو ابنك وخالك وعمك وقريبك، هما مشغول، ده مش ده عيلتنا، ده قريش. ولا نعمل ايه؟ شايفين العرض؟ واقسمت عليك بالله ان تصدق الله عشان تقيس في نفسك مقدار حب الله ورسوله وبغض اعداء الله ورسوله. انا وابن عبد الله في الفريق الثاني، خلي بالك، والنبي بيعرض علي عبد الله ابنك، في النهايه قتله مش هيزود كتير او ينقص كتير، وهناخد اصل عبد الله ده 20 مليار يتقوى به جيش الاسلام وما نقتلوش ويرجع وناخد الفداء، ولا نقتل عبد الله؟ حط نفسك امام الخيار ده، او ابوك او امك، لا سيبك من امك لان الجيش رجال، الاصل كانوا رجال، او ابوك او عمك او خالك او قريبك، لا لا لا لا، او جارك بتاع زمان اللي عشت معاه تلعبوا وتاكلوا وتشربوا وتعبدوا الاصنام مع بعض. حط نفسك في الخيار ده واشر على رسول الله، واشر على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشير، ولعل الله تعالى أن يهديهم. شايفين العرض من النبي عامل إزاي؟ يعني ممكن يهتدوا، ونديهم فرصة بعد ما شافوا كم ده ممكن يهتدوا، وناخد منهم أموالها نتقوى بيها، وفي النهاية هم بنو العم والعشيرة، يبقى صلة. قال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان؟ قالوا: لا، ده انت تجيب لي قريبي وتقول له انت يا عمر لا تقتله، وتجيب لي علي عقيل قريبه وهو علي اللي يقتل عقيلا، وكل واحد تجيب له قريبه من الأسرة وهو اللي يقتله. أقسمت عليكم بالله، إيه رأيكم في رأي عمر لو أنتم في الموقف ده؟ حد يختار رأي عمر؟ والله ما أختار رأي عمر إلا بعد أن عرفت الآية، انتهى. لكن قبل أن أعرف الآية ورسول يشير علي، ما أختار إلى الأول والله. وطبعا أصحاب المصالح والمفاسد كلهم هيقولوا كده قولا واحدا، سواء أصحاب المصالح والمفاسد بحق، هذا أمر شرعي معتبر، أو الذين لا يقدرون المصالح ولا المفاسد، وتحت مظلة مصالح ومفاسد نكسر أصول في الدين، سواء هؤلاء أو هؤلاء، لا أرى أن أحدا منهم سيختار إلا الفداء. إيه الشدة دي يا عمر؟ أنت فيش في قلبك رحمة؟ إيه تقصد إيه من الموضوع ده؟ بقول لك هنتقوى على المسلمين، هنتقوى على الكافرين، والمليارات اللي ناخدها منهم ونشترط عليهم كذا وكذا، ده احنا هنبقى في موقف عزة. قال: ليعلم الله انه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. عمر يرى كل المصالح اللي عرضها رسول الله مش مصالح، او هي مصالح بس في مصلحة اكبر. ايه المصلحة الاكبر؟ ان يعلم الله ولا أنا وبراءنا، إن إحنا مفيش في قلوبنا مثقال ذرة من حب للمشركين. السؤال: خلاص يا عمر، إحنا متأكدين إن مفيش في قلبك مثقال ذرة، وربنا عليم بذات الصدور ويعلم إن مفيش في قلبك مثقال ذرة من حب المشركين، فين التجربة العملية؟ فين الواقع اللي يشهد بذلك؟ أم أننا سنفعل كالعارية التي تقول أن قلبي أبيض وكالفاسق إلونا أقرب لله منك، بل يرى أنه أقرب إلى الله من الصديق. هو كلام لازم في أمر عملي، آذي الأسارة وده قريبي واقتله، فيعلم الله إن فيش في قلبي حاجة خالص المشركين، إن أنا خالص له. هذا ما اختاره عمر، وهذا هو أمر الله. بل كاد النبي أن يعذب صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا أن الله سبحانه وتعالى شهد لأهل بدر وانتم من اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لولا ان الله كتب ذلك وغفر لك ما تقدم من ذنبكم متاخر لمسكم فيما اخذتم، اي من الفداء في مقابله الاساره، عذاب عظيم. ليه؟ هو النبي كان بيحب المشركين، هو ابو بكر كان بيحب المشركين، الفعل ده ظاهره ان فيه في القلب حاجه، ظاهره ان فيه مؤدى للمشركين. والله احنا بنعمل قد كده 100 مرة، والله 100 مرة، وشايفين ان احنا لا طبعا لا طبعا، انا اكتر ناس بكرههم الكفار دول، انا اكتر ناس بكرههم اليهود والنصارى، لا كلامك مش صح طبعا، وكل واحد بيتبجح ان هو شديد الولاء لله ورسوله وشديد البراء من المشركين، وهو كذاب. انا قلت لك قيس نفسك على هذا الموقف، كنت هتعمل، كنت هتختار ايه؟ كنت هتختار ايه، الفداء ولا قتل الاسر؟ اصدق نفسك، كنت هتختار الفداء؟ ربنا بيقول اللي اختاروا الفداء عقوبتهم انهم يمسهم العذاب العظيم من الله. قال الامام احمد، وانا ساقرا عليكم الثلاثه احاديث اللي ذكرها ابن كثير عشان المعنى يتضح في القلب، الذي لاجله اجلنا بتقدير الله تأخير تفسير هذه الآية، لأن ده معنى إيمان وكف، معنى كبير. الإمام أحمد بسند عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر طلع رسول الله اضرب أعناقهم، النبي ولا كأنه سمع راح ماشي وسيد، معناه انه ايه؟ ما عجبوش رأيه. فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. أنتوا لسه مسلمين قريب، كنتوا زمان دولت إخوانكم. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك: والله أنا لا أعجب من رأي عمر، ولكن أعجب من ثبات عمر على رأيه بعد أن أعرض عنه النبي. دي كبيرة جدا جدا، وكان عمر بيخاف منها جدا. يعني يوم الحديبية، لمن يستشهدون بيوم الحديبية، عمر قال: خلاص ظننت أني هالك، ظننت أني هالك، لأني حاورت النبي صلى الله عليه وسلم المحاورة دي، محاورة حصلت بينه وبين النبي: يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ بقول المناظرة دي حسيت أن أنا خلاص كأني ما دخلتش الإسلام قبل كده، إزاي أرد كده على النبي؟ طب شفتوا ثبات عمر هنا؟ القضية كبيرة جدا عند عمر بن الخطاب، قضية مصلحة الدين، قضية إن يظهر إن أنا مسلم مسلم، ما بواربش الباب، ما فيش في قلبي مثقال ذرة من المودة أو احتمال المودة مع الكفار. ده أنا مش رجعتهم كده، ده أنا رجعتهم مقابل ما سأخذه من أموال، ده رجعتهم وانا اللي مرجعهم، انا الاعز وهم الاذلون. انا عايزك تعيش العاده دي كلها. هم كفر واذلاء وفي الحبس في ايدينا وفي الاس، واحنا اللي هنمن عليهم. يعني احنا مش موقف ذلة ابدا، بالعكس ده احنا لسه كنا معاهم في بدر ومبهدلينهم، وكان معانا جنود من السماء، وانا ايماني مش المدخول، ده انا مهاجر بقالي 13 سنة. فدي مصلحة ومفسدة بقدرها بجد، مش مفيش في قلبي حاجة. لو في قلبي حاجة ما كنتش جيت من مكة اصلا، لو في قلبي حاجة ما كنتش استحملت اللي استحملته في مكة اصلا، لو في قلبي حاجة ما كنتش خرجت يوم بدر. ده بعد كل الكلام ده اللي يبرهن على صدق ايماني واني مفيش ولاء للمشركين اطلاقا، جه موقف بعد مواقف سنين ان هم متبرئين من المشركين وسابوا الدنيا كلها لله ولرسوله لاجل ان يخرجوا في سبيل الله. ياتي هذا الموقف ويثبت عمر فيعرض عنه النبي للمره الثانيه. ثم عاد النبي فقال للناس مثل ذلك تاني. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا بدي أسألك، حتى لو كان رأيك هو رأي عمر والنبي مرة واثنين وثلاثة، خلاص مش هقوله اضرب أعناقهم، هسكت بقى. ده الواحد بيبقى مستني فتوى من عالم عشان إيه؟ ها؟ خلاص أدام الموضوع مش واضح، أدام هو قال كده اجري في الموضوع ده. لا لا لا لا، عمر شايف ان الموضوع ده ما فيهوش كلام، الموضوع ده ايمان وكفر، الموضوع ده ولاء وبراء، فثبت اضرب اعناقهم يا رسول الله. فقام ابو بكر فقال يا رسول الله نرى ان تعفو عنه وان تقبل منهم الفداء. واللي بيتكلم مش اي واحد، ده احسن واحد في الامه بعد الانبياء والمرسلين طبعا، أحسن واحد في الأمة رغم أن في الشيعة، أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق قال أرى أن تقبل منهم الفداء وتعفو عنه. فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. ده الحديث بيقول كده، النبي كان مغموم، الموضوع كان محير قوي كده عند النبي، نقتلهم ولا ناخد منهم الفداء؟ أشيروا علي أيها الناس. وعمر يشير مرة واثنين لغاية لما بقى الرأي ده ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغم الذي كان يجد، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء، عذاب عظيم. بيكلم النبي، بيكلم أبو بكر، لولا قدر الله السابق وأمره ووعده لمن شهد بدرا أن يغفر له لمسكم لأجل هذا الاختيار عذاب عظيم. حاسين بالآية يا إخواني؟ حاسين بالموقف؟ الحديث الآخر، عبد الله بن مسعود يقول لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم، دول حد الله ورسوله يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليه النار. الوادي ده مليان حطب، ولعوا نار وارميهم فيه، فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فقام العباس وقال قطعت رحمك. عشت المسلمين كانوا في الموقف عامل ازاي؟ وحط نفسك مكانهم، احنا المشكله احنا دايما بنقف بره الملعب ونتفرج، ما انت جوه الملعب ده انت معرض للاختبار ده كل يوم. ابويا بيقول لي كذا وانا عايز اطيع ربنا، امي بتقول لي كذا وانا عايز اطيع ربنا، الشغل عندنا كذا كذا ورئيس العمل كذا، بس انا عايز اطيع ربنا. شوف بتختار ايه، شوف بتختار ايه، ولغير هذا كله من غير معاناه شوف بتختار ايه. يا اخواننا احنا حياتنا يا ايمان يا كفر، يا ايمان يا كفر، ايا كان، حتى لو كان كفر دون كفر، حتى لو كان الكفر الغير مخرج من المله، في النهايه هي قضيه ايمان وكفر. يا اما انتهينا في صف المؤمنين وبعمل اهل الايمان، يا اما انتهينا في صف الكافرين وفي عمل اهل الكفر، سواء خرجت من الصف الاول او لسه فيه وفيك من الكفر ما فيك، اللي بيسموه العلماء كفر دون كفر. احنا الان مش بنحكم عن الناس بكفر وايمان، غض النظر، بغض النظر عن اي شيء، متاول جاهل كل الكلام ده اللي معجب، انا بسالك انت العمل ده اللي بتعمله كفر ولا ايمان؟ عشان احيانا بنقف امام المسائل ننظر فيها وبننسى نفسنا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، ثم قام فدخل، قام ودخل بيته. شايفين الحيرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمل ايه؟ الصحابة ناس بتقول كده وناس بتقول كده، وهو رسول الله ولم ينزل عليه وحي، اجتهد واشتغل، وكان الله عز وجل قادرا على ان ينزل ايه من اول مره، من اول مره خلصت المعركه نزلت الايه اقتلوهم خلص الموضوع، لكنه الابتلاء. ما احنا مخلوقين ليه؟ عشان ما بيبقاش حتى لا يكون هناك ابتلاءات واختبارات. ما هو كده هتقف كل يوم امام ابتلاء صغير وكبير، في خير وشر، في سراء وضراء، واختار، اختر وشوف اللي في قلبك ايه، ولا ولا براء. وقال ناس لما دخل رسول البيت ياخذ بقول ابي بكر، وقال ناس ياخذ بقول عمر. في ناس تبقى قاعده كده مستنيه بس تشوف هيختار ايه، وقال ناس ياخذ بقول عبد الله بن رواح، هيولع عليهم الوادي نار. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ومثلك يا عمر، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. النبي بيعمل ايه؟ بيجتهد. فقول بكر ده ليه نص ايه في القران؟ قول عمر ده موافق لقول الله ايه؟ ما هو رسول الله ومطلوب منه اجتهاد. فلما اجتهد بحث فين؟ في النصوص. ما هو النص يقرا لا يقرا رسول الله، وهو رسول الله وما جالوش نص ولا ينطق عن الهوى، ما جالوش وحي. فالمساله مساله يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد النبي واستخرج النصوص ده ايه وعرضها. ثم قال الحكم بقى بناء على ذكر الأدلة، أنتم عالة يعني فقراء، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، يدفع الفداء يهنضرب عنق اللي يدفع الفداء. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. سهيل بن البيضاء كان في حوار بينه وبينه كان بيتكلم في الإسلام شكله هيدخل في الإسلام، إلا سهيل بن بيضاء. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. ليه؟ أنت عملت إيه؟ هو عمل إيه يا أخوان؟ عمل حاجة كبيرة؟ آه طبعا وخايف منها، بس إحنا ما بنحسش بالمواضيع دي. إحنا المصالح والمفاسد عندنا كده بنشوفها كده، وأنا زوجتهت وأصبت أصبت ولو أخطأت لي أجر وأصبت، وفاكر نفسك مجتهد وفاكر نفسك بتقدر مصالح ومفاسد، وضايع وضايع. ما هو الله عز وجل يفصل في كل هذا، يفصل بكن فيكون، لكن المشكلة أنت عملت إيه في الاختبار؟ دول الطالعين من غزوة بدر بعد 13 سنة في مكة، قال فما كنت أو فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك، حتى قال رسول الله إلا سهيل بن البيضاء. قلت بس الحمد لله أنا ما غلطتش. ده مين؟ الجبل عبد الله بن مسعود لما قال إلا سهيل، فأنزل الله قوله كل ده إلا نبيكم، ويأتي قول الله عز وجل فما كان ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. النبي يريد عرض الحياة الدنيا الفداء، أبو بكر يريد عرض الحياة الدنيا الفداء، وهو الفداء هيحطوه في جيوبهم، ده للإسلام والخدمة الإسلام والمصلحة الإسلام. بس ده بياخد الشيء كبير جدا في دينك، والدين مقدم على كل المصالح. ايه في ديني؟ ده انا رسول الله وهذا ابو بكر ودولت صحابه. ايه ان قصه الولاء والبراء في قلبك فيه شعره توحي بذلك، او في فتواك في شيء يوحي بذلك وان كنت غير ذلك. لا بد من اظهار الولاء والبراء يا اخوان، لابد من إظهار الولاء والبراء. لا يكفي أنه في القلب، حتى يظهر في الأحكام، حتى يظهر في الأحكام. الحديث الآخر حديث عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم واجع مجاهد عن ابن عمر لما أسر الأسارة يوم بدر أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، فقال له عمر فآتهم، قال نعم، فأتى عمر الأنصار فقال أرسلوا العباس، قالوا لا والله لا نرسله، قال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا هم له هنقتله. اللي هو مين؟ عباس. عباس زي رب النبي عمه. النبي ما نمشي الليلة دي، هو العباس أسلم بعد كده ولا لا؟ أسلم. ها؟ كان في مكة. آه نعم نعم. أرسلوا العباس، فقالوا لا والله لا نرسله، فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا، النبي رضي ذلك وهو اللي بيقول لكم هاتوه، قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. شفتوا الاستسلام لأمر الرسول؟ خلاص الرسول عايز، خلاص الموضوع انتهى، رغم ان هم يعني متحمسين الأمر. فأخذه عمر فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. من الخطاب ده بالنسبة لعمر أبوه، يا أن يسلم العباس أحب إلى عمر من أن يسلم أبوه الخطاب. ليه؟ لا، عشان وجد للرسول رضا في ذلك، وجد للرسول إيه؟ رضا في ذلك. ف وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. طب أنا بدي أسألك سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إسلام العباس وإنت تحب أن يسلم أبوك، مش عايز أبوك يدخل النار. طب لو أمامك خيار قلبي قلبي تحب مين أكتر اللي يسلم؟ لو خيروك واحد هيسلم مين اللي يسلم؟ العباس ولا أبوك؟ عمر بيقول لا، مفهوم الولاء والبراء واضح جدا عند عمر رضي الله عنه، واضح جدا. قال لا أسلم يا عباس. إيه ده؟ هو عمر حريص عليه لكده؟ قال له لأني شفت الرسول يعجبه إسلامه، والله إسلامك أحب إلي من إسلام أبويه. معاني عالية جدا، معاني عالية جدا. أظن أن الأمة بعيدة عنها، والله أظن أني بعيد عنها، وأحتاج إلى مراجعة إيماني وولائي وبرائي. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم. فاستشار عمر فقال اقتلهم، ففداهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن يعني يكثر القتل. يبقى إظهار المشركين مفيش، إن المسلمين مفيش في قلوبهم مودة، إظهار عزة المسلمين وقوة المسلمين ومنعة الإسلام، وإن في أول معركة لا ما بنقبلش فداء، هتتقطع رقبتكم كلكم حتى لو دفعتوا مالكم كله. ده المصلحة الكبيرة اللي ربنا بيعلمها للأمة. طيب لو كان النبي خد رأي عمر وقتل هؤلاء، ركز بقى في المعنى ده كويس جدا، عايزك تفهمه تفهمه تفهمه، لو ما فهمتوش يبقى انت فهمتش حاجة في الدرس. لو كان النبي أخذ بقول عمر وقتل هؤلاء، كان العباس هيموت مسلم ولا كافر؟ كان الناس اللي اتقتلوا دولت اللي أسلموا بعد كده كان هيموتوا كفر ولا مسلمين؟ كفر. شفت المصلحة؟ مش قلت لك ان رأي أبو بكر والنبي كان أفضل من رأي عمر؟ أهم أسلام الهون أحسن بقى للإسلام. أدينا خدنا الفداء، واللي خدنا فيهم الفداء ورجعناهم، قلنا تاني مسلمين. شفتوا ان رأينا كان أصح؟ أصح من مين يا مسكين؟ أصح من قول الله؟ العبرة مش بكده. تحققت مصالح بعد ذلك بناء على الرأي الخاطئ المخالف لقول الله، مش كده؟ ما هو العبرة مش بحصول الأمر، إيه العبرة في الموقف ده؟ انت نجحت ولا سقطت؟ العبرة الموقف ده حصل فيه ايه؟ ما هو ابتداء لو شاء الله ان يدخلهم في الاسلام لعقلهم، ولو شاء ان يغني المسلمين باموال اضعاف اضعاف المشركين لاغناهم. هي القضية قضية انهم دخلوا في الاسلام واحنا حصلنا اموال وخدنا. القضية مش كده خالص. لو كان الامر كده لحسمه الله اولا ابتداء. القضية انك بتبتلى في الموقف ده، ايه موقفك؟ في ولاء وبراء ولا لا؟ ده صح شرعا ولا مخالف للشرع؟ ده موافق لمقاصد الشريعه ولا مخالف لمقاصد الشريعه؟ هو ده المطلوب منك فقط. لكن بعد ذلك حصل ايه؟ لا ده حصل خير كبير جدا، خدوا الفديه فحصل الامر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يقع ذلك بقدره ليحصل ذلك، لكن الأمر الشرعي مش كده، وانت مش محاسب على القدري، انت محاسب على الشرعي. افهم دي كويس جدا، لسنا محاسبين على الأمور القدرية. غلط. لأن الناس تقول طب استنى نشوف هيحصل ايه، استنى نشوف هيحصل ايه، يحصل ايه؟ يحصل اللي يحصل. هو ده فعلك انت ولا فعلي انا؟ لكن المطلوب هو انا في الموقف ده كنت ايه؟ في الموقف ده أنا متبع ولا مبتدع؟ في الموقف ده أنا موافق لمقاصد الشريعة ولا أنا بعيد عن الشريعة؟ في الموقف ده أنا قدمت اللي قدمه الله ورسوله ولا قدمت اللي جه في دماغي أنا؟ هو ده الاختبار يا إخواننا، هو ده الاختبار. وانتبهوا، فقد قال رسول الله واصفا فتن آخر الزمان أن بعضها يرقق بعضا. يعني نبقى بنتكلم في قضية وشايفين إنها كبيرة جدا، وإيه ده واختلفنا، بعد شوية هتقع قضية تانية أشد من الأولى، هننسى الأولى وليها هي دي كانت قضية، إحنا كنا بنختلف في إيه؟ تيجي التانية ونختلف فيها وناس تتبع الشريعة وناس تتبع الشريعة وتيجي بعدها مصيبة أكبر منها وفتنة أكبر يقول ياه فين أيام كذا وكذا أيام كذا وكذا ده كان أيام شديدة لا لا ما أنت لو شفت اللي احنا فيه دلوقتي هتعرف أنها ما كانتش جديدة يرقق بعضها بعضا وإحنا المقصودين إحنا المكلفين إحنا اللي وقع علينا الاختبار والاختبار بجنة أو نار فالمسألة يا أخوانا محتاجة اعتصام شديد بالكتاب والسنة محتاجة وقفات طويلة لأن إحنا بقالنا أجيال ديننا بينحرف ينحرف ينحرف ينحرف حتى نلتزم مننا التزم التزام منحرف مش التزام النقي الكامل التزامنا مشوب إيه والله مشوب لا زال القلوب متعلقة بأموال وبأولاد وبأزواج ارتباطها مش بالشريعة الارتباط القوي والله يا أخواني تمر علينا في اليوم عشرات الفتاوى من ملتزمين ومتدينين وملتحيين ومنتقبات تهز الجبال والله الواحد يكاد يعني يتأثر دينه ويحيد بكثرة ما يرى معقولة؟ معقولة في التزام ومعاه الكلام ده؟ معقولة في تمسك وإسلام ومعاه الكلام ده؟ إسلامنا مشوب جدا في عقائد وفي طاعات وعبادات ومعاصي نسأل الله العافية جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارة فكان الحديث بطوله الشاهد راجعوا هذه الأحاديث عند ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر هذا الموقف أو هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك اللي ما فيش في قلوبهم مثقال ذرة من مودة للمشركين كتب في قلوبهم الإيمان هم دولة اللي إيمانهم ثابت واللي سطر الإيمان في قلوبهم هو الله ما هو كتب دي مين اللي كتب أولئك كتب أي الله في قلوبهم الإيمان لأني ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان لا تجد قوما بقول مش موجودين دول ضربين دول ما فيش حاجة اسمها مؤمن وفي قلبه مودة لمن حد الله ورسوله البراءة التامة 100% من المشركين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وفي قراءة كتب في قلوبهم الإيمان دي رقم واحد وأيدهم بروح منه أيدهم يعني قواهم بروح منه بنصر منه على عدوهم في الدنيا قال المصنف وسمى نصره لهم روحا لأنه به يحيا أمرهم مفيش حياة للمسلمين حقيقية إلا بالولاء والبراء وهو ده اللي بيتحقق به الروح من الله أي النصر وأيدهم بروح منه وقيل نور القلب وقيل القرآن والحجة وقيل جبريل الروح جبريل وقيل الإيمان وقيل برحمة روح يعني الرحمة كل هذه معاني الروح يبقى الجزاء الأول ها؟ كتب في قلوبهم الإيمان اثنين أيدهم سبحانه وتعالى بنصره وبقرآنه وبالحجة وبالإيمان وبجبريل وبرحمته كل دي معاني اللي بروح ثلاثة ويدخلهم جنات في الدنيا لهم ما سمعتم مؤمنين منصورين بإذن الله كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي ويدخلهم أي يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه كلمة دي مهمة جدا في الموطن ده في غاية الأهمية ده قطع اللي بينه وبين أبيه وبين أخيه وبين ابنه وبين الدنيا كله علشان مين رضي بالله ربا قال فرضيت عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما كانش ليهم طلبة انه يرضي قريب له ولا يرضي شيء الا ان يرضى الله، حتى لا يرى الله في قلوبنا موادة للكافرين. هي ده، هي رضي بالله فقط، فرضي الله عنه. عايزين نتعلم ازاي يا اخوانا نخلص لله بجد، يكون حبنا لله فعلا اشد من كل حب، وده بيظهر طبعا في الشدائد والازمات. ازاي فعلا هو الله وفقط، ده يرضيه ولا ما يرضوش، ده يرضيه ولا ما يرضوش، يرضيه انا همشي، ما يرضوش مش همشي، ما اعرفش يرضيه ولا ما يرضوش انا واقف مكاني لغايه لما ارى ما يرضاه ويحبه واسلك هذا المسلك. اولئك اللي مواصفاتهم كده حزب الله، دول بتوع ربنا. فانا عايزك تتعلم الموضوع ده، ان ارتباطي مش بشيء وحبي وكرهي ليس الا له، ليس الا له. وبالتالي يا اخواني السيد هو الله، سيد هذا الحزب هو الله، واهل هذا الحزب المؤمنين ارتباطهم بالله عز وجل مش باي حاجه تانيه، ارتباط بالله مباشره. وبالتالي كل امر بياتيهم من اي احد يعرضوه، هل قال الله ذلك، هل قال رسول الله ذلك، خلاص يبقى ده الطريق بتاعنا. مش قال الله قال رسول الله، انا اعمل ايه، السيد قال غير كده، الملك قال غير كده، وانا عبد ومليش غير امتثال الامر. ويدن العبد مرتبط بالله، بس ابوك بيقول كذا كذا كذا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. يا ابن امك بتقول كذا كذا كذا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بس رئيس العمل بيقول كذا كذا كذا، بقول لك ابويا وامي لا، تقول لي رئيس العمل، لا طاعه لمخلوق الا في معصيه الخالق. شايفين الموقف ده، هو ده الارتباط بالله. وهؤلاء اولئك وليس سواهم حزب الله، اولئك حزب الله، قال اي جندهم الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداء وينصرون أولياء، وفي إضافتهم إلى الله تشريف لهم عظيم وتكريم وتفخيم. ولو لم يكن ذلك هي عبودية لله، وكمال العبودية هو كمال الفخر والعزة والشرف. سيدي هو الله ومليكي هو الله وأوامري من الله، أي أمر بعرضه على قال الله قال رسوله رسول الله، فإن كان وإلا أنا ما أقدرش أخرج، من شذ شذ في النار، أنا أمري متصل مباشرة. الكلام ده والمعنى ده بيؤصل في قلوب المؤمنين في كل الآيات والمواقف، الارتباط بالله. واعلم أن من كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وإحنا عرفنا المرة الماضية ما معنى أن يكون لنا الغلبة ومعنى يكون لنا النص، فإن الغلبة والنص إنما يكون بالثبات على الحجة، الثبات على البيان النازل من السماء، الثبات على قوله وقال رسوله، هو ذا النصر. وإن قتلنا وأوذينا، ولهذا قلت لكم أننا في أيام القهر كان هذا نص، إن ثبتنا على آداب الشريعة فرضها ونفلها، وهذا هو الانتصار. أما أن نتخلى عن الشريعة شيئا فشيئا ونزعم أننا في حرية ونقدر مصالح، فنحن في الهزام وفي تأخر، إحنا كده مش منصورين كده، الانتصر الفريق الآخر. أكبر دليل على انتصارين إن إحنا تخلينا عن شيء من مبادئنا، كل ما تتخلى عن شيء من مبادئك يبقى ده دليل على انتصار الفريق الآخر. كلما ثبت الفريق الآخر على مبدئه الباطل وعقيدته الفاسدة يبقى هو انتصر وانت اللي انهزمت. فمش عايزك تفكر في أرض ولا في سلطان، فكر في عقيدة ودين، فهي دي أعظم ضرورة ودي أعظم مصلحة. فكر فيها، العقيدة احنا ثابتين عليها والدين ثابتين عليه وديننا واضح وهو كده، يبقى انت منتصر. حتى لو نحوك عن الدنيا كلها ومت انت منتصر، وانت دلوقتي في الجنة وتقول وانت في قبرك يا ليت قومي يعلمون. هم مش فاهمين حاجة، انا دخلت الجنة هو لما ثبتت على الخير، رغم ان الظاهر انه مات وقتلوه وداسوا عليه بالاقدام حتى اخرجوا امعاءه من دبره فعصوه، لكن هو منتصر. انتصار بالسنان بالحجه بالبيان، هو ده الانتصار. النبي كان في مكه منتصر، ليه؟ ده ضربوه واذوه وحبسوا اصحابه وقتلوهم واخرجوه من بلده، لكن منتصر ثابت على الدين. متى يمكن الله له ويجعل له دوله وكذا؟ دي فتح من الله، لأن ممكن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتصر منهم النصرة الظاهرة، كما مات عيسى والكفرة فاكرين أن هم قتلوه وصلبوه والموضوع انتهى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن هو المنتصر رغم هذا الظن وهذا الزعم. الولاء والبراء قضية ينبغي أن نراجع فيها أنفسنا جيدا. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن حزب الله مفلحون، لا هم المفلحون. قال المصنف حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح. المفلحون هم دول وبس، لا بس غيرهم حققوا كذا وكذا وكذا، دول مش مفلحين. من تمسك بهذه المبادئ وهذه العقيدة وهذه الشريعة وولى فيها وعاد فيها ولم يداهن أحدا هو ذا المفلح، وسواه غير مفلح. ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن بدأت الصورة يا شباب بمسألة ودخلتنا في مسائل تانية كبيرة خالص. الصورة بدأت بقضية عائلية، قضية أسرية، صح؟ خويلة بنت ثعلبة، الصحابية اللي مش مشهورة قوي، وأوس بن الصامت، وحصل قضية في بيتهم. القضية دي عبارة عن إنهم اختلفوا مع بعض وشدوا مع بعض وردت عليه، فقال لها أنت علي كظهر أمي، مش كده؟ مش هي دي الصورة القضية اللي بدأت بها الصورة؟ فرب العزة سبحانه وتعالى ذكر أمورا، أنه سمع شكواها وسمى قول زوجها منكرا من القول وزورا، وبين له ماذا يفعل، ثم ختم الكلام وقال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. انتقل من قضية امرأة وشيخ كبير كبر سنه أوس بن الصامت، وهي خلاص كبر سنها بعد أن نثر بطنها وأخذ ما له، ست كبيرة خلاص، بعد قضية شيخ وشيخة كبيرين في السن ينتقل إلى قضية إيمان وكفر، ودي حدود الله والكافرين عذاب أليم. ثم ذكر ما معنى المحادة، إن الذين يحادون الله ورسوله، واتكررت كم مرة في السورة؟ 2. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، مكبوتين وأذلاء. وقلنا يحادون، يبقى دي قضية سورة المجادلة، حدود الله، وفي ناس في هذا الحد وفي ناس في الحد الثاني. طب ايه دخل أوس بن الصامت؟ هو دي مخالفته؟ مخالفة لله، كلامه منكر وزور، والله يقول الحق ويهدي السبيل سبحانه وبين لهم الحق. طب اللي مشي غلط ده يرجع؟ قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يرجع. الله عفو غفور، بس خلي بالك لان احنا فاهمين مفهوم خاطئ، فاهمين ان اللي بيرجع خلاص يا رب تبت اليك واستغفرت وخلص الموضوع، لا، تعالى في كفارات بتصلح الغلطه القديمه، من شروط التوبه في كفاره، هنا هتعتق رقبه لا ده هتطعم، ده هتصوم شهرين، لا هتطعم 60 مسكينة، والله رحيم في تشريعي مش قادر على ده، يبقى ده ما قدرتش ده، يبقى ده ما قالكش اقتل نفسك، لكن لازم كفارة. وامتى؟ من قبل أن يتماس، ما تتقالش مرة واحدة، من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، تشديد. لأن عندنا اللي بيغلط كده بيبقى فاكر خلاص خلاص أنا رجعت وبقيت كويس زي الفل. لا حبيبي تعالى أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لازم يستقيم حالك وتنضبط، وإذا كان عليك كفارة تدفعها، وإذا كان عليك حاجة الفلان تعملها. التوبة عندنا يا إخواني عمل وليس قولا باللسان، توبة عمل. وبعد ذلك يبين الله عز وجل مين اللي بيحاد الله ورسوله، يذكر لك مثال لليهود الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويضرب لك مثال بالمنافقين. ألم ترى، ألم ترى، شفت اليهود، شفت المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منهم ولا منكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هم دولة المحادين لرسول الله. طب ده بيكلم المسلمين، أيوة، ما هي القضية قضية إيمان وكفر، يهودي ولا منافق ولا مبتدع ولا مسلم ملطخ ببدع وكفريات وشركيات، سواء كفر أو كفر دون كفر، لكن انت بتتكلم في أعمال الكافرين، دي محادة، دي مضادة لدين الله وشرع الله عز وجل. الله حتى يتمايز الناس ويكونوا صنفين، أولئك حزب الشيطان، أولئك حزب الله، وتبقى القضية واضحة بالصورة دي. فنسأل الله عز وجل حبه وحب من أحبه وكل عمل يقرب إلى حبه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، نعوذ بك من موالاة لمن أبغضت، نعوذ بك من موالاة لمن حادك أو حاد رسولك صلى الله عليه وسلم. وتجدون يا أخواني ختاما لهذا الكلام في القرآن الكريم، عدوي وعدوكم، عدو لي وعدو له. من حاد الله فقد حادك، من حاد الله فقد حادك. لو كنت انت من حزب الله بحق، لو كنت بجد بتاع ربنا، اللي يعادي الله بيعاديك، واللي يخالف شرع الله يبقى بيخالفك. لازم تكون انت حتة من الدين ده، لازم تكون جزء، جزء من الأمة دي، فعلا الأمة الخالصة الموحدة لله عز وجل. وكل من عاد الله فقد عاداك، وكل من حارب الله ورسوله فقد حاربك، وكل من شنع الله ورسوله فقد شنعك. لازم تفهم المعنى ده، لو ما فهمتوش يبقى أنت لسه لن تكن من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. وتجد يتكرر موضوع اليوم الآخر، يوم يبعثهم الله، يوم يبعثهم الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهما أمران ركنان عظيمان من أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ثم فيه ذلك يكون الولاء والبراء والحب والكره. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.